بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولزوجاتنا وذرياتنا وأحبابنا والمستمعين والمستمعات. وبعد، نقل المصنف رحمه الله تعالى في باب حفظ السر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه حين تأيمت بنته حفصة رضي الله عنها وعن أبيها قال: لقيت عثمان بن عفان رضي الله عنه فعرضت عليه حفصة رضي الله عنها، فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. قال: سأنظر في أمري. فلبثت ليالي ثم لقيني فقال: قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا. فلقيت أبا بكر الصديق رضي الله عنه فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر رضي الله عنهما. فصمت أبو بكر رضي الله عنه فلم يرجع إلي شيئا، فكنت عليه أوجد مني على عثمان رضي الله عنهم أجمعين. قال: فلبثت ليالي ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه. فلقيني أبو بكر رضي الله عنه فقال: لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة رضي الله عنها فلم أرجع إليك شيئا. فقلت: نعم. قال: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك، يعني أن أرد إليك أو أرد عليك فيما عرضت علي، إلا أني كنت علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها النبي صلى الله عليه وسلم لقبلتها. رواه البخاري. من فوائد هذا الحديث كما ذكر صاحب بهجة الناظرين جواز عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير والصلاح لما فيه النفع العائد على المعروضة عليه. وفضل كتمان السر، فضل كتمان السر والمبالغة في إخفائه، فإذا أظهره صاحبه ارتفع الحرج عمن سمعه. والمعاتبة لا تفسد المحبة، بل العتاب على قدر المحبة كما قيل. ولذلك كان عمر رضي الله عنه عاتبا على أبي بكر رضي الله عنه أشد من عتبه على عثمان رضي الله عنه، لما كان لأبي بكر رضي الله عنه عند عمر ولعمر عند أبي بكر من مزيد المحبة والمنزلة، أي لما كان بينهما رضي الله عنهما من المحبة العظيمة والمنزلة الرفيعة. ويستحب لمن أبدى عذره أن يقبل منه ذلك العذر. والثيب لا بد لها من ولي كالبكر، فلا تزوج الثيب نفسها ولا البكر نفسها، بل الولي هو الذي يزوجهم. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.